أي كاتب بيكتب كتاب، وطبعا الكتاب ضروري يمكن حد يكون سمعني دلوقتي أو شايفني عارف إن كتاب واحد في بحث، في سفرياته، في تجاربه، في خبراته، في شهاداته، يعني كتاب واحد بيكون ياخد وقت ومجهود خطير، وبعدين يجي لك انت بمنتهى البساطة بأقل التكاليف الممكنة. بس في حاجة مهمة لازم تقرأ وتحط رأيته في الفعل، ممكن كتاب واحد بس يحول حياتك تماما. تعرف لما بسأل الناس بتحب تقرأ، الناس تقول لك انا عندي وقت، انا عندي وقت عشان أقرأ. خليني اقول لك حاجة، انا عندي واحد صديق ليا اسمه مايكل فورتينو، الراجل ده امريكي من اصل ايطالي، عمل اخر احصائية بالنسبة لأبحاثه أكثر من 40 سنة في حاجة اسمها إدارة الوقت، وطبعا مش حد يقدر يدير الوقت، أنت بتدير نشاطاتك بتاعت الوقت. فنيجي نتكلم في إدارة نشاطات الوقت، وبعدين مايكل فورتينو قال لك إيه؟ قال لك ثانية واحدة، أنت عشان خاطر من أول ما اتولدت لغاية سن 60 سنة بتقضي وقتك إزاي؟ وبتروح فين؟ قال لك أول 7 سنين بتقضي 7 سنين من حياتك في التواليتات في الحمام، 7 سنين في الحمام، و6 سنين بتاكل، و5 سنين مستني في طوابير، وسنة بحالها عملت تفتح جوابات ملهاش لازمة، والأحصية عمالة تنزل، و120 ساعة في الفترة دي كلها وانت بتغسل سنانك، وبتقضي مع زوجتك أو زوجتك بتقضي مع زوجك 12 دقيقة في اليوم، وبنقضي مع الأولاد 8 ثواني معدل في اليوم. فأنا كلمت وقلت له مايكل معقول أنا أقضي مع أولادي 8 ثواني وبتقولي في الحمام هقضي 7 سنين؟ قال لي طبعا. قلت له ده مجنون؟ قال لي لا ده أنا خبير. فأقعد فكر فيها، تبص تلاقي ان الناس عندها الوقت، احسب ال 24 ساعه، احسب تقضيهم ازاي، بتنام 8 ساعات، بتنام 10 ساعات، بتشتغل 8 ساعات، احسبهم هتلاقي عندك 16 ساعه او 18 ساعه لازم يكون عندك على الاقل ساعه او اثنين فاضيين. لكن لما تيجي تقرا، القرايه بتوسع الافاق، القرايه بتخلي عندك معلومات في منتهى القوه، بتخلي مهاراتك تزيد. ولو قريت، على فكره لو قريت 3 كتب من نفس النوع، اسمع دي كويس، لو قريت 3 كتب من نفس النوع هتكون أقوى من 3% في العالم كله من هذا النوع. يعني لو قريت 3 كتب في المبيعات هتبقى من أقوى 3% في العالم في المبيعات، لو قريت 3 كتب من نفس النوع في الإدارة تبقى من أقوى 3% في العالم في فن الإدارة. طبعا ييل يونيفرسيتي عملت الإحصائيات بالمنظر ده. أنت عارف لما تقرأ كتاب، عارف كمية المعلومات اللي فيها، عارف كمية الأبحاث والإحصائيات وكتب التانية اللي بنى عليها الكتاب ده. فانت لما تاخد 3 كتب من نفس النوع، انا مش عايزك تقرا كل كتاب في يوم. طبعا في القراءه السريعه والقراءه التصويريه وفي حاجات جميله جدا ممكن تعملها، غير كده في نفس بيلخصوا الكتب بحيث ان الكتاب كله ما ياخدش منك ساعتين، بس انا عايزك تقرا 20 دقيقه كل يوم، مش اكتر من كده، 20 دقيقه كل يوم هتوسع افاقك وتوصلك لمراحل عاليه جدا من المهاره. المهاره دي لما تحطها في الفعل توصل انك تحقق احلامك. انا هقول لك حاجه، حد عنده شعور واحاسيس سلبيه، تعبان، عنده احباط، عنده قلق، عنده اكتئاب، لو عنده حب استطلاع يسال انا عندي اكتئاب ليه، طب عندي احباط ليه، طب عندي شعور واحاسيس سلبيه ليه. ولما نيجي نتكلم بعد كده بقوه التحكم في الذات هشرح لك بالتفصيل الشعور بيتكون ازاي، وانت ممكن ازاي تحل اي شعور مهما كانت، مهما كانت صعبه، وتحلها في دقائق. دلوقتي انا بقول لك لو انت عندك حب استطلاع وبتسال يا ترى الشعور السلبي اللي عندي ايه سببه وجاي منين وممكن احله ازاي، اي حد زعلان انا بشوفه قدامي بساله سؤال انت حاسس بايه، يقول لي طبعا احساس سلبي، تقول له هو ده اللي انت عايزه، يقول لك لا طبعا، طب انت عايز ايه، عايز احساس ايجابي، طب تعمله ازاي، بتدخله في حاجه اسمها اطار ادراك ايجابي بتخليه يفكر في الحل. فانت هل يا ترى عندك مهارات تفكر في الحل؟ انا عجبني دكتور رابرت شولر اللي هو عنده كتب اسمه مفيش حاجه اسمها استحاله، وهو اللي مصمم حاجه اسمها كريستال كاتيدرال في نيويورك، قال لك مفيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه هتاخدك لأسوأ أو لأحسن، يتوقف هتتعامل معها إزاي. فلما تيجي تفكر لو عندي مهارات أقدر أتعامل مع تحديات الحياة بمنتهى السهولة، لو عندي مهارات هعرف أشوف تحديات الحياة كأنها هدايا جيالي، بالهدية دي اللي مستخبية على شكل مشكلة حطيتها في الفعل وتقدمت في حياتي وأصبحت أحسن بكتير جدا لنفسي وللآخرين. فلما تقول المهارة، أول مهارة عايز اكتشفها هي مهارة حب الاستطلاع. مهارة حب الاستطلاع، انت عندك مثلا حاجة زي البرمجة الورا عصبية بحالها اللي دلوقتي منتشرة في العالم بطريقة رائعة، مبنية على حاجتين، حب الاستطلاع وتمثيل النموذج المتميز اسمه موديلنج. فلو انت عندك حب الاستطلاع وتبدأ يكون عندك حب الاستطلاع، الناس الناجحين ناجحين ليه، والناس السعداء سعداء ليه، وسعداء ازاي، فبتكتشف استراتيجيات الناس دي تجيبها منين، عن طريق القراءة، انك بتقرأ كفاية. فعايزك تقرأ يوميا على الاقل 20 دقيقة، مش اكتر من كده،